لما ما يكون خلص، لما تكون عم تعيشه كل يوم، لما بكل لحظة وبكل ثانية بتتمنى من كل قلبك إنك تنهي هالألم وترتاح. هذا النوع من الأسرار حسب تعبير هنادي هو أصعب بمليون مرة من إنه تكون عاشت شي سيء بالماضي وانتهى. هنادي، وهذا اسم مستعار، صبية رح تسمعوا سرها اليوم، سرها يلي خانقها ويلي خبرتني إياه بداية من باب الصحبة وبين المزح والجد. قالت لي اعملي حلقة مها، بس طلبت انه يكون بصوت مستعار كمان، وهيك على الماسنجر كتبت لي وبلشت تشات بيناتنا. صديقتي المتفائلة مها، تعي بدي احكي لك سر. ليكي وينك؟ مهوش حابة واحد مو شايلني من أرضي وكتير تعبانة، بطلع من القصة بيمشي الحال. لك تعرفي واصلة درجة نسياني إذا أنا بنحب أو لا. مهوش دائما قصص الحب تشدني، دائما بحب أحكي عن الحب، وكل اللي بيعرفوني بيعرفوا قديش أنا ضد الواحد يخبي مشاعره، ضد يحرم حاله إحساس حلو من حقه يتلقاه ومن حقه يعطيه، بس كمان من حقه يعيشه لهالحب بفرح مو بتعب وهموم. رديت عليها قلت لها إنه نسيان أي شخص متعلق بشخصيته وأثره بحياتنا وذكرياتنا معه. بصراحة هيك الناس، بعضهم بينتسوا بسرعة وبعضهم بيضلوا معنا طول حياتنا بذاكرتنا وخيالنا. سألتها بس ليش هالشاب مو شايلك من أرضك؟ بيعرف إنك بتحبيه؟ لك إيه بيعرف، هو بيحبني أصلا، اعترفنا لبعضنا بهالحب، بس قال ما بده يرتبط معي وما بده يلتزم بعلاقة. عم يعاملني قدام الناس كأنه رفيقته عادية هيك، مو وكأني أنا هيك يعني حدا عادي بحياته، وأنا موقفي كل حياتي عليه. أوف، بيحبها وما بده يرتبط، بيحبها وما بده حدا يعرف، بيحبها بس بيضل مزعلها، بيحبها بس بيضل عم يحسسها أنه ممكن يتركها بأي لحظة. كل هالحالات بتمرق معنا بحياتنا وما بنعرف ليش هيك عم بيصير، ليش هيك دايما الأمور صعبة ما بتمشي بسلاسة لما يتعلق الموضوع بمشاعرنا. ليش يا هنادي، ليش ما بده يرتبط؟ في كتير أسباب، يعني في منا أنا هيك فهمانتها مقدرتها، وفي منا لا صراحة، وكمان ما عندي قدرة هيك، ما عندي قدرة أبدا ناقشه أو ضلني عم أسأل وأستفسر. يا الله قديش هالحالة متعبة، قديش صعب لما الإنسان يلي منحبه يكون أكتر شخص منحسب حساب للكلمة معه، ومنخاف نحكي أشياء تزعله، منخاف نطلب طلبات تضايقه، أو يشعر مثلا أنه عم نضغطه ونلح بأسئلتنا. كيف ممكن نستمر معه ونحن مو مرتاحين، مو مرتاحين 100%؟ كيف ممكن نستمر ونحن مو مبسوطين؟ ماني مبسوطة أبدا. لك شو مبسوطة؟ ماني مبسوطة بنوب، يعني حبه كتير تعبني، كتير عامل لي أزمة إرهاق، بس بضل أهوى من إنه يتركني، يعني بضل أهوى من الإرهاق اللي رح يصيبني إذا انفصلنا. بس أنا كأني عمليا مرتبطة فيه لحالي، يعني كأني عايشة بهالحلقة لحالي. ليش الحب غالبا تعبنا مع أنه مفروض يفرحنا؟ ليش غالبا بس نحب نصير عاجزين نشوف الأمور مثل ما هي، مستحيلة مو ظابطة؟ ليش بيضل عنا أمل يتغير شي وتصبط أمورنا مع يلي منحبهم؟ عم أسأل هالأسئلة لحالي، وبتمر ببالي كل التجارب يلي سمعتها، وبتذكر كمان لحظات عشتها أنا بحياتي، ووقتها بحس قديش هالتجارب لما بتتراكم بتخلينا نغير رأينا ونغير نظرتنا للأمور. وهنادي عم تتابع بتشات كتبت وخبرتني: كنت مرتبطة مع شاب من قبل وتركنا من شي سنة تقريبا. هلأ أنا وياه ما كنا أبدا زبطين مع بعضنا، يعني وما كنا أبدا متفقين، ما منحب نفس الشغلات، ومن البداية هيك نحن حسينا أنه في اختلاف كبير يعني الصراحة، بس أنه كان في بنفس الوقت حب ومشاعر حلوة. بس شكلها يا مهوش هالمشاعر ما كانت أبدا بتكفي لحتى نحن نستمر بعلاقتنا. وصلنا لمرحلة صارت فيها المشاكل مثل روتين، كل يوم كل يوم كل يوم، وصار في غيرة ما بتنطاق، غيرة هيك مستفزة يعني. لما بتوصل العلاقة لهالمرحلة من الأفضل إنها تنتهي. صحيح، لكن كيف ممكن ناخد هذا القرار؟ أحياناً بيكون بدنا دفشة مثل ما بيقولوا، تشجيع، دعم، وخاصة من الناس القريبين منا يلي كانوا شاهدين على القصة من بدايتها لوقت ما صار في مشاكل متفاقمة وكبيرة. ليك على فكرة يعني ما أخذ الموضوع هيك، ما كان سهل، ما تركنا بعضنا هيك بسهولة، كتير أخذنا وقت لحتى قدرنا. في رفقاتنا المشتركين ساعدونا شوي الصراحة، كنا نجتمع نحكي ونتناقش بكل القصص والمشاكل، وصرنا ندور هالقصة من كل الجوانب. بعدين خلص اثنيناتنا مثل كأنه هيك يعني هيك نفخنا هالهم من جواتنا وبعدنا عن بعض، صار انفصالنا شي واقع خلص. وبصراحة كان كتير هيك مريح هالشي وهالشعور اللي عشته. الشعور مريح فعلا لما تنهي شي مثل الهم والعبء على قلبك، بتضل شوية ذكريات حلوة، لكن حسب رأيي كتار حتى هالذكريات الحلوة بننساها مع الوقت لما يكون في مقابلة مواقف ولحظات قاسية ومؤلمة أكتر. هلأ أنا طول فترة علاقتي معه كان في شاب رفيقه عرفني عليه، وصار هو كمان رفيقي، يعني رفيقي أنا كمان، وهو كان أكتر واحد قريب منا وبيعرف كتير تفاصيل عن علاقتنا وبيعرف حتى أسباب خلافاتنا، وكان دائما هيك يسمعنا يجرب يهدي الأمور يحلها، وأحيانا كنت شوفه لحالي استشيره هيك أحكي له. صراحة هو كتير ساعدنا بقرار الانفصال، يعني كتير هو كان حدا كتير ساهم بموضوع أنه انفصلنا عن بعض. كنت طول الوقت عم أقرأ شو عم تبعت لي وناطرة أعرف شو الوضع الحالي، شو يلي متعبة حاليا واللي حاكتني من شانه. لما حكت عن هالصديق المشترك بلشت أتخيل شو السيرة والموضوع، وقلت لحالي صعبة وعويصة إذا كان صار شي بينها وبين هالصديق المشترك. بعدين أنا هيك علقت بدوامة، الدوامة اللي أنا أصلا عم حاكيكي صراحة ما مشانة مها، يعني دوامة ما عارفة أطلع منها، هيك حالي قاسي دابحتني كتير، مو عارفة أخلص منها. أنا وهذا الشاب التاني حبينا بعض بدون ما نحس هيك، يعني بصراحة هو كتير وقف جنبي وقفة أنا مستحيل أنساها، يعني بعد ما نهيت قصتي الأولى ما تركني ولا لحظة، علما أنه هو صديق مشترك بس كان مركز معي أنا، يعني نسي رفيقه. كل ما تجيني حالة هيك أحس حالي مهمومة مخنوقة وبدي أبكي لاقي حدي، كل ما أكون محتاجة شي لاقي حدي كمان. كان حنون كتير وحريص، لك وصلت فيه الأمور تخيلي مها أنه يجي يطبخ لي يجبرني أكل لما أكون مرضانة وتعبانة. هنادي عايشة لحالة ببلد غريب بعيد عن أهلها وعم تدرس هنيك، دراستها تأثرت كتير بحالة العاطفية، بلشت تنضغط من أهلها وحست حالة متورطة بشي ما نقده، ما كانت جاهزة لهالتعب بسبب الحب والمشاعر. قالت لي بالحرف الواحد: يا ربي لو كل شي عم بصير بالعالم بتضل هيك المشاكل العاطفية نهالكتنا، هيك مو معقول. لكن نحن مع انه انا وياه ما غلطنا بحق حدا وما اخذنا حدا، بس هو برأيه انه نحن غلط نحب بعض، بيقول لي هيك وبنفس الوقت ما بشوف منه غير كل حب واهتمام، وهذا الشيء انا كتير بحاجته. كنت مفكرة انه هالشغلة مؤقتة رح تنتهي لما يعني مثل ما بيقولوا اتعافى هيك من صدمتي الاولى، وانه مشاعري تجاهه هي بس لاني بحاجه دعم، بس ما صار هيك، صار شيء مختلف تماما، صار حب قوي ومشاعر ما قدرت اوقفها، وهو مثلي كمان، بس هو يعني مو قادر يفصل حبنا عن علاقته بصديقه، بحسه احيانا خجلان مني وخجلان من حاله انه حبني، وكأنه هيك صورته قدام العالم ومعارفنا رح تهتز. وبصراحة هو كمان شخصيته هيك كتير عنده هيك يعني هيك أنزعة، معتد بحاله، شايف حاله هيك ما بيرمي واطية. ما قدرت امنع حالي، كتبت له فورا بدون لف ودوران: يا هنادي، بدون أي حكي بأمل وتوقعات إيجابية من الآخر، اخلعي، مستحيل تزبط هذا النوع من العلاقات، حتى لو الحب قوي مستحيل يا هنادي تزبط، رح تتعذب كتير. لكن يمكن ما تزبط اني اخلع لانه هو موجود بحياتي بكل يوم بادق تفاصيل، لازم يبعد يمكن لحتى انا اقدر. خبرتها انه من فترة في وحدة قريبة مني صديقة حكت لي انه صاير معها نفس الشي، حكت لي كيف دمرها هالحب وكيف حتى صارت تتعالج نفسيا بسببه. للأسف مجتمعنا وعاداتنا تقاليدنا كل شي فينا بيرفض إنه تتغلب المشاعر ونعيش براحتنا ومثل ما بدنا، مهما كانت شخصية الشاب قوية ومستقلة وأفكاره منفتحة وما عنده عقد، رح تضل شوكة بحلقه عالقة كل ما تذكر إنه الصبية يلي بيحبها كانت قبله مع رفيقه. حتى لو هالرفيق لا سمح الله مات ما رح ترتاحي، رح يضل يتذكر. إذا مو هو الناس حواليكم بيذكروكم. لهيك إذا هو ما بعد، أنت بعدي يا هنادي، بعدي قد ما بتقدري، بعدي حتى عن كل الدائرة، اطلعي منها، جربي تشوفي ناس جدد. رح تاخد معك وقت وفترة طويلة يمكن، بس بلشي من هلأ مشان تخلصي بأقصر وقت ممكن. بتصدقي والله رفقاتنا لما شافونا انه هيك قويت علاقتنا وصحبتنا وقربنا من بعض صاروا يحكوا علينا، مع انه كلهم بيعرفوا قد ايه انه كانت علاقتي سابقة صعبة وانه 100% صح قرار الانفصال كان، وكانوا هن اصلا من اوائل الناس يلي شجعوني اني اتركه للشاب الاولاني اللي حكيت لك عنه. تخيلي، يعني انت عم تحكي لي على المجتمع والعادات، هي نموذج صغير على عدم تقبل المجتمع مثل ما حكيتي. اصلا انا مو مطوله مها ليصير فيني مثل رفيقتك هي اللي حكيتي لي عنها. صار نازل وزني 10 كيلو، الدكتوره وصفت لي دواء بس انا صراحه ما عم باخده، عم حاول اتعالج لحالي. المشكله انه انا بعرف انه رح يجي يوم اني انسى. كلنا معرضين لصدمات عاطفية، هالتجارب يمكن بتقوينا، بس أنا مو قادرة حاليا. شو أعمل؟ رح جرب. شو أعرفني؟ لكن إحنا كتير أصدقاء، يعني هذا الشي مو سهل إني أتخلى عنه، ونحنا أصلا برا البلد. مها أنتي بتعرفي يمكن ما كان صار فيني هيك لو أني أنا بالبلد. هلأ أنتي مها خبريني شو بيعملوا اللي بيصير معهم مثلي؟ عم أحكي كلام منطقي ولا؟ مراح بودكاست مع مها على راديو الآن.